بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في ركن من أركان الإيمان في شرح الإبانة على أصول السنة والديانة للشيخ عبيد الله بن بطة، وهو الإيمان بالجنة والنار وأن الله خلقها قبل خلق الخلق. نعم. 271 كم؟ 74. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم والأزواج من الحور العين في النظرة والعين والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرم ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها. نعم. كذلك تؤمن أيضا من ضمن الإيمان باليوم الآخر، تؤمن بأن الله قد خلق الجنة والنار، الآن موجودة، هي الآن في ساعتنا هذه، في لحظتنا هذه الجنة موجودة ومتزينة لأهلها، والحور العين موجودة، وإذا نفخ في الصور ما يموتنا الحور العين. وإن قال قائل كما قال حرب الكرماني في عقيدته، إن قال قائل: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فقل له: كل شيء مما أعد للهلاك هالك إلا وجهه، وأما الحور العين وما في الجنة فقد أعدت للبقاء، وهي من أمر الآخرة ليست من أمر الدنيا. فإذا نفخ في الصور يموتون الناس كلهم وتموت الملائكة، لكن الحور العين والنعيم في الجنة لا ينقضي ولا يزول، وهي مخلوقة الآن، وهي مخلوقة قبل خلق الخلق، ومعلوم أهلها منذ أن خلقهم الله عز وجل، معلوم أهلها كلهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، ومعلوم أهل النار قبل أن يخلقوا، وخلقت الجنة والنار قبل خلقهم، حتى نعرف أن الأمور مفروغ منها، وإن كل إنسان سييسر لما خلق له، إن كان الله خلقه للجنة فسييسره لعمل أهل الجنة ويميت على ذلك، وإن كان الله قد خلقه للنار ليس معناه أن خلق ليعذبه، لكن إذا كان الله علم منه وقضى له أنه من أهل النار حكمة الله فيه، فإنه سييسره لعمل أهل النار، والتيسير هذا بسبب منه، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما بخل واستغنى وكذب بالحسنى يسره الله العسرة. فالمراد أنك تعلم الآن أنها مخلوقة وموجودة سلفا، وأنها لا تفنى، وأن أهلها معلومين محصين، ما يمكن واحد مكتوب من أهل الجنة يكون من أهل النار ولا العكس، بل إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومن شك في ذلك فهو كافر. قال الإمام أحمد عندكم الحاشية الثانية: من قال لم يخلق الجنة والنار فهو كافر، لأنه مكذب القرآن، مكذب لله، مكذب للرسول، ومن زعم أنهما لم تخلق فهو مكذب القرآن والرسول. وقال خارج بن مصعب: كفرت الجهمية في غير موضع، منها قولهم الجنة تفنى، يقولون الجنة تفنى، هذا كفر، قال الله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر، كذب القرآن. قال تعالى: أكلها دائم وظلها، فمن قال لا يدوم فقد كفر، هذا في السنة لعبد الله بن أحمد. قال ابن تيمية وهو يتكلم عن الجهة بن صفوان: ولا خلاف أنه أول من قال بفناء الجنة والنار. ولعل إن شاء الله ما ينسب إلى ابن تيمية من مسألة فناء النار أنه لا يصح عنه، أو يكون اشتباه في كلامه، أو رجع عنه إلى آخره، لكن ألفت في ذلك مؤلفات، وله مشهور عنه مسألة فناء النار، ليس الجنة، فناء النار. فالمراد أنها لا تفنى لا الجنة ولا النار، وإنما الموحدين اللي يدخلون النار يدخلونها دخول تمحيص ثم يخرجون منها، وأما النار فهي باقية وهي مخلوقة سلفا كما سمعتم. نعم. وأما عذاب النار فدائم بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة، فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الواو هذه زائدة، وكذلك الرقم، لأنه هو الآن يكمل الكلام، يخرجون منها بالشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر فقط، أما غير أهل الكبائر ليس لهم شفاعة، الآخرين غير الموحد ومن التوحيد الصلاة ومن الشرك ترك الصلاة، فيهم الآية الثانية لقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما تنفع الشفاعة في الكبائر فقط. وهنا قال أيضا حرب الكرماني، وشوف الكلام اللي ذكرته قبل قليل أتى به هنا في الحاشية. نعم. ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين الله للرسل، والإيمان بالملائكة واجب مفترض. كذلك الإيمان بالملائكة ركن من أركان الستة، تؤمن بالملائكة، وفي إيمان تفصيلي وإيمان مجمل. الإيمان التفصيلي تؤمن بمن سمي لنا، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك خازن النار وغيرهم، تؤمن بهم إن هؤلاء هذه أسماءهم وهذه أعمالهم. وملك الموت ما سمي، عزرائيل الله أعلم، قيل إن في الآثار بس ما في حديث صحيح في تسميته عزرائيل، لكنه ملك الموت وأمثال ذلك، تؤمن به وتؤمن بأن هذا موكل بالوحي جبرائيل، وأن ميكائيل موكل بالمطر، وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وأن هذا موكل بالموت، وفي حفظة وفي معقبات وفي ملائكة موكلة بالمطر ونحو ذلك. الإيمان الراسخ اللي ما يدخل شك بالملائكة مع أنك ما تراهم، لكنهم مع المؤمن، وهم في رقيب وفي عتيد وفي حفظة. وقلنا قبل أسبوع أو أسبوعين كل ركن من أركان الإيمان نحتاج أن نتكلم فيه على التفصيل التفصيل حتى يكون الإيمان به أرسخ، وكل ركن من أركان الإيمان يربي فيك أشياء ويغطي فيك أشياء لا يغطيها الآخر. فالإيمان بالملائكة تأثيره غير تأثير الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل تأثيره غير تأثير الإيمان بالكتب، ولذلك لا يغني واحد عن واحد. ولذلك هذه الستة التي ذكرها الله عز وجل وأمر بها، هذه الستة من بين الأشياء مهمة جدا لا يتم إيمان عبد الله به: الإيمان بالله وحدانية وصفاته وأسماء، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر. هذه لابد منها، وكل واحدة مثل أركان الإسلام الخمسة ما يغني واحد عن واحد، وكل واحد يغطي فيك شيء. الزكاة غير الصيام، الصيام غير الحج، الحج غير الصلاة. هذا مهم، مهم أنك ترسخ فيها. أكثر الناس إيمانهم إيمان إجمالي، إيمان تقليد، إذا شكك شك. ولذلك لو جاء بعض الزنادق الآن وشككهم في الملائكة يمكن يشكون، لكن أنت ترسخ. الأمر الثاني يثمر فيك عمل. أنت الآن لو أنك إيمانك قوي بالملائكة استحيت، حتى لو ما كان عندك أحد تستحي من هؤلاء اللي ما يفارقونكم، تستحيهم، تكرمهم، تعرف أنهم ما يحبون الروائح الكريهة. النبي صلى الله عليه وسلم يترك الثوم والبصل لأجلهم، قال إني أناجي من لا تناجي. تعرف أنهم يستحيون من المعاصي، تعرف أنهم يستحيون من الأماكن يعني تستحيهم، مثل لو كان معك رجلين صالحين من أهل مروءة من قومك ما يفارقونك كان تستحي منهم، فما بالك وهؤلاء الملائكة معك. كذلك إذا عرفت أنهم يكتبون تستحي مما تملي عليهم. قال بعض السلف: والله لو إن الإنسان منا لو وضع رأسه على الوسادة في الليل ثم نشرت له صحيفة لأملاها من الصبح لاستحى من الصبح، ويتكلم ويفعل ويعصي كذا. لو بس كل ليلة بليلتها نشرت لك صحيفتك لاستحيت مما أمليت. لكن المشكلة أنها تجمع تجمع تجمع تجمع، ثم يأتي يوم ما عاد فيه استعتاب ولا اعتذار. فالإيمان بالملائكة عميق التأثير، حتى يأثر فيك في حيائك في كلامك، لأن هؤلاء مخلوقين من نور، والرؤية اللي يضعونها في هذه الرؤية من الله وهم الرسل، والشيطان يحاول يلخبط الرؤية ويدخل فيها أشياء ليست منها، وأشياء كثيرة مهمة في مسألة الملائكة. نعم، انتقل الآن إلى مسألة أخرى. كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل، فهو حق لازم. كذلك الإيمان بالكتب والرسل. وانتبه أن تفعل مثل اليهود، يقول نؤمن بموسى ولا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد. أو ترى بعض الجهال يمكن استفزاز اليهود النصارى الروح ينكر ما عندهم من الكتب وما عندهم من الرسل. لا، أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أولى الناس بكل الأنبياء، وهي أولى الناس بكل الكتب. ليس هذا عصبية، لأنهم هم الباقين على أصل الرسالات وأصل الكتب، هم الباقين عليه. أهل التثليث براء منهم الرسل الكتب، نحن أهل التوحيد. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في وقته وما بعد وقته، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نحن أولى الناس بإبراهيم، وإبراهيم بريء من اليهود والنصارى وبريء من كل الأديان إلا دين التوحيد، ونحن الباقين عليه. فنحن نحب الرسل جميعا ونؤمن بهم وبكتبهم، ونؤمن بالتوراة وأنها كتاب الله المنزل، وإن كان أدخلوا فيها ما ليس منها، لكن هي كتاب الله. ولذلك إذا حدثنا بني إسرائيل لا نصدق لا نكذب، يمكننا آية في التوراة ويمكننا شيء من الرسل، ولكن نحن عندنا شرعنا عما عندهم. نعم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. ما في شك، لو واحد آمن بالإسلام كله إلا شيء من الإسلام رده، ليس عجز عنه وهو ليس من الفرائض، لا رده، قال هذا ما يصلح وهذا اتركوه، هذا لو شيء واحد يكفي به عند جميع العلماء. كما لو أن رجلا آمن بالأحرف القرآن كلها إلا حرف واحد، حرف واحد من القرآن رده، ما نفع باقي الإيمان حتى يؤمن بالقرآن كله ويؤمن بالرسل كلهم. لو واحد آمن بالرسل إلا واحد من الرسل، قال هذا الرسول ما أؤمن به، ما ينفع الإيمان الباقي. مثل اليهود لو قالوا نؤمن، مثل النصارى لو قالوا نؤمن من آدم إلى عيسى مؤمنين به، لكن محمد ما نؤمن به، ما ينفعهم ذلك، لأن الرسل دينهم واحد والكتب كلها واحدة، كلها من عند الله، كلها على التوحيد. نعم. ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجن وهم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولما شاء، وفيهم مؤمنون وكافرون، وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل. من أنكر الجن فهو يكفر، لو قال ما في جن أصلا هذا يكفر باتفاق العلماء، لكن فقط يقام عليه الحجة، يمكن ما قرأ القرآن، يمكن ما سمع الحديث، يمكن حديث عهد بالإسلام، والجن مسألة سمعية، فإذا كان تأكدنا أنه قرأ القرآن ويعرف يكفر. من أنكر الجن يكفر باتفاق العلماء، لكن في فرق بين إنكار الجن وإنكار التلبس. إنكار التلبس هذا شنيع لكنه لا يبلغ الكفر، لو قال واحد أنا مؤمن في جن لكن أنا غير مؤمن، ويقولون الآن في الصحف أنا غير مؤمن أن الجن تتلبس الإنس، ومؤمن أن الشيطان يجري مجرى الدم، لكن التلبس هذا والصرع هذه أمراض نفسية. مثلا لو واحد قال كذا هذا يبين الحديث، هذا درجته أقل من درجة اللي ينكر الجن كله، لأن إنكار الجن موجود في القرآن، الجن موجودة وموجود في الأحاديث، لكن التلبس فيه حديث لو صح في المسند خلاص يكون حجة، وهو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة فقالت إن ابني هذا يصرع، ففتح فمه ونفث فيه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله، فخرج الجني، إذن هذا تلبس. ومثل قول الله عز وجل كالذي يتخبطه الشيطان من المس، إذن هذا تلبس وصرع، فإذا أنكر بعد ذلك يكفر، إذا أنكر الآيات والأحاديث يكفر، أما الجن مسألة أوضح وأظهر. نعم. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، وهو يغوي ابن آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل، وهو عدوهم يجري منهم مجرى الدم، لا يضر المعتصمين بالله كيده. نعم، إذا كنت معتصم بالله لا يضر كيده، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إبليس رأس الشياطين وهو يغوي بني آدم ويوسوس لهم، شوف حيله، الوسواس والفتنة والتزيين، تحسين القبيح زين لهم، ويدعوهم إلى مخالفة ربهم وهو عدوهم يجري مجرى الدم. الشياطين هذه والقرنة تجري مجرى الدم، فتنة للإنسان، لكن لا يضر المعتصم بالله كيده. ويقال أنها على الترتيب، يقال أن حيلة الشيطان على الترتيب، أول حيلة له النسيان، يحاول دائما لأنه يجري مجرى الدم يحاول ينسيك أمر الله، ينسيك الآخرة، ينسيك الحرام والحلال، ينسيك الجنة والنار، هذه أول كيد له، أول خطوة النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي أصلا أمر الله في الشجرة، نسي، أنساه الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره. ولذلك اللي كافح النسيان، نسيان الشيطان وإنساء الذكر، كثرة ذكر الله وكثرة قراءة القرآن ومجالسة الصالحين ودروس العلماء، هذه تكافح النسيان لأنه وسواس خناس. إذن هذه خطوة. الخطوة الثانية بعد النسيان التزيين، التزيين يخلي لك القبيح حسن والحسن قبيح، كما قال لآدم هذه الشجرة ما نهاكما ربكما إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، التزيين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. الله لا يبلان، يزين لك مثل ما زيل آدم، قال هذه الشجرة شجرة الخلد وملك لا يبلأ وقاسمه. هذه الخطوة الثانية بعد النسيان، يبدأ معك في التزيين، فكل معصية تزين لك من الشيطان، كل تسويف للتوبة تزيين الدنيا من الشيطان، من أكبر أسلحته التزيين، زين لهم أعمالهم. الخطوة الثالثة الوسواس، يبدأ يلح عليك بالوسواس، فوسوس إليه الشيطان، يبدأ يلح عليك بالوسواس دائما، هو وسواس خناس يلتقم قلب ابن آدم، بعد ما ينسي ويزين يلح بالوسواس، يوسوس لك دائما. الوسواس معناه تفتير عن الطاعة وترغيب في المعصية وترغيب في الدنيا ونسيان الآخرة، وسواس عظيم يأتي في قلبك. هذه حيلة له، موجود آيات كثيرة في القرآن عن هذه الحيلة. الخطوة الرابعة، إذا انتهى منك من النسيان والتزيين والوسواس، الأمر المعصي يبدأ عاد خلاص عنده نوع تحكم يأمر. قال تعالى إن ومن يتبع خطوات الشيطان اللي هي الوسواس والتزيين والنسيان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يقولك سو كذا لا تسو كذا، يأمرك أمر خلاص. الخطوة الخامسة الأز، أعوذ بالله، إذا تحكم منك، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، يصير الواحد عوذ بالله مستلج في المعصية، مو بيأمره مرة واحدة لا، يصير دائم دائم دائم دائم تأز الشياطين، ولذلك تجده من واحدة في واحدة ومن مصيبة إلى مصيبة من حفرة في حفرة الشيطان وراه لاحقة يأزه لين أعوذ بالله يموت على هذا. والخطوة الأخيرة الشماتة والتبري، بعد هذا كله والإنسان باع حياته له يتشمت. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نسأل الله العافية والسلامة، هذه غاية الحسرة. ونحن نقول هذا الكلام والله أنه من صيده إلا أن يشاء الله، وأنه من ضحاياه مستقل ومستكثر، ونحن نزعم أنه الخبيث العدو ونحن نطيعه ويغوينا. أما الصحابة رضي الله عنهم فكان حظ منهم قليل، لأنهم قد عرفوا مكره وأخذوا حيطتهم منه. نعم. والآية في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره أكثر من أن تحصى، فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس، وكون إبليس يعني أنه كائن مخلوق. نعم. وكون إبليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني آدم فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه. الكفر سبب الجحود والتكذيب. نعم. ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول. نعم، القبول كذلك من الإيمان، الإيمان بكل ما روته العلماء ونقله الثقات، هذا داخل في الإيمان بالرسل، هذا داخل في الإيمان بالرسل، لأن الإيمان بالرسول هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى الإيمان بالرسول ليس الدعوة. فكل ما جاء عن الرسول تفرح به وتلقاه بالقبول، ما تلعب به، ما تسوي فيه تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل كما سيمثل، ولا رأي ولا معاريض. نعم. وتلقيها بالقبول ولا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف، لا يقال لما وكيف، ومن ذلك لا يقال لما في أفعال الله ولا يقال كيف في صفات الله، وكذلك في القدر والشرع تقول سمعنا وأطعنا. نعم. ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس، كذلك الأحاديث لا تحمل على عقلك، يمكن عقلك البلا فيه، أكيد البلا فيه، كونك أنت ما أدركت هذه السنة، البلا مو في السنة، البلا في عقلك، فأنت ما تحمل السنة على عقلك ولا تضرب لها المقاييس. ولذلك قال أبو هريرة لابن عباس، لما قال أبو هريرة توضأ مما مسته النار، قال ابن عباس رضي الله عنه يا أبا هريرة الماء الحميم اللي دفيناه فشتى مسته النار، الدهن اللي تمسح به هذا مسته النار، السمن مسته النار. فقال أبو هريرة كلمة طيبة، قال يا ابن أخي إذا جاءتك السنة لا تضرب لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال. نعم. ولا يعمل لها التفاسير، ولا يعمل لها التفاسير، مو بالمقصود تفسير السنة وجمع بعضها إلى بعض كما سيقول هو، وإنما تفاسير الجهمية كما قال في الحاشية، تفاسير الأشعرية فسرون على كيفهم، إذا قال الله أنه يحب قالوا يعني يثيب، إذا قالوا يبغض قال يعني معناه يعاقب، ما يبغض حقيقة، إذا قال يد قالوا قوة أو نعمة، هذه كلها أعوذ بالله تحريفات. نعم. ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. نعم. أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة. كذلك فسرها رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة. نعم. مثل أحاديث الصفات والرؤية. مثل أحاديث الصفات والرؤية, هذه ما تضرب لها الأمثال, تقول سمعنا وأطعنا. قال الإمام أحمد عندكم الحاشية الثالثة, من زعم أن الله لا يرى فهو كافر, ومن كذب بحديث الرؤية فهو جهمي, ومن زعم أن الله ليس في السماء فهو كافر, صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع. والأراضين على أصبع, يقال أصبع أصبع, هذه فيها عشر لغات ما أحد يلحن فيها, على حسب الهمزة والباء, أضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة, والعاشر أسبوع, كل هذه لغات في أصبع. كذلك هذا إذا قيل لك إن الله يضع السماوات على أصبع أو أصبع أو أصبع, تقول سمعنا وطعنا, وتقول الأصبع ما تفهمه العرب من كلمة أصبع, ولكن لا نمثل, بل نقول أصبع يليق بالجبار جل وجلال, مثل ما نقول الآن الطير هذا الأصبع والفيل الأصبع وبنادم الأصبع, والمخلوقات ما تشابه أصابعها, فكيف المخلوق يشابه الخالق؟ لكن أصبع اسمه أصبع, تقول أصبع الطير أصبع الفيل أصبع الآدمي, وهي ما تشابه. فأن تثبت الحقيقة ما تحملها على المعقول, ولا تضرب لها المقاييس, ولا تعمل لها التفاسير كما قالت العرب وفهمته من كلمة أصبع. نعم. وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط. كذلك هذه احمد الله العافية, أنت الآن ما في قلبك حرج, في قلبك حرج من الحديث هذه؟ لا, تقول الحمد لله سمعنا وطعنا, يضع قدم حقيقية للجبار. لكن ترى غيرك أمم الآن مئات الملايين من الناس على دين الأشعرية الفاسد, إذا جاءت الحديث هذه كلها في قلب حرج شديد, لا ما أثبت إلا قدم, ما أثبت إلا أصبع, ما أثبت إن الله يضحك, ما أثبت إن الله ينزل, ويبدأ يحرف أو يعطل. احمد الله العافية, هذا أعوذ بالله ضلالة. قل أنتم أعلم أم الله؟ وبعضهم علماء يدعون العلم, فسرين وشراح حديث, كل ما جاءت الأحاديث هذه كأنها أثقل عليه من يحرف ويلعب فيها. فالمؤمن يحمد الله العافية ويعقد قلبه أصبع حقيقي قدم حقيقية. ولذلك يجوز أنك تمثل بيدك إذا كان المقصود تحقيق الصفة وليس التشبيه, كما قال الحبر إن الله يضع السماوات على أصبع, وأشار الخنصر والأراضين على أصبع والجبال على أصبع, ثم يهزون ويقول أنا الملك, قال هكذا, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجد تصديقا لقول الحبر, لأن ما قصده أن أصبع مثل أصبع الخالق, قصده أن أصبع حقيقية كما تفهم العرب من كلمة أصبع. يجوز التمثيل هذا إذا كان بهذا المعنى. فإذا خشيت أنهم يفهمون التشبيه قل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. نعم. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن, وأن الله عز وجل العرش, والعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد. الرحل الجديد, الرحل اللي يوضع على الناقة الجديد إذا ركبته يصير لأطيط, الله عز وجل له أطيط على العرش كأطيط الرحل الجديد. تؤمن بهذا أن الله فوق العرش وأن له للعرش أطيط. والحديث الأخير, وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة, فقال هذه لهذه ولا أبالي. اللي في اليمنى للجنة والأخرى للنار, وكلتا يديه يمين مباركة, يعني يمين في القوة والبركة لا في الموضع, وله له يدان لكن كلتاهما يمين في القوة وفي البركة وليست كابن آدم. كل هذه تؤمن بها ولا تضرب لها الأمثال. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد أسبوع بعد القادم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى, صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.